الحمد لله القائل في كتابه المبارك: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصلاة والسلام على رسول الله خير من قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. وبعد، فمرحبا بكم مع شرح مشكل الآثار مع شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن عدوي حفظه الله وإياكم وإياكم، بارك الله فيه وفي علمه وفي أهل بيته ولك بمثل وفي طلابه، اللهم آمين. ولك والسمعين جميعا بمثل، بارك الله فيك. في الباب 20 و100 من شرح مشكل الآثار أورد الإمام الطحاوي رحمه الله إشكالا بين الأحاديث التي جاءت في النهي عن الحلف بغير الله والأحاديث التي ورد فيها شيء من ذلك، فأورد حديث الذي افتتحت به: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وأورد حديث: أفلح وأبيه إن صدق، والحديث الآخر في الذي سأل عن أعظم الصدقة فقال: أما وأبيك لتنبأنه. يجيبنا عن ذلك فضيلة الشيخ حفظه الله. وحفظك الله وسلمك، اللهم أمين وإياك. والسامعين جميعا بارك الله فيكم. لا يخفى عليك يا أبا أويس أنه يجب علينا جميعا أن نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وعلينا أن نعتقد أيضا أنه رسول من عند الله، وأن الله قال في كتابه: والسنة الصحيحة للكتاب تبع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أبدا أن يكون هناك تضارب بين حديث رسول الله التي صحت. غاية ما يمكن أن يقال إن عقولنا قد تعجز عن الفهم في موطن من المواطن، فليس عجزنا عن الفهم اتهام لسنة الرسول بل نتهم عقولنا، هذه توطئة لا بد منها. ثم أبو ويس حفظه الله تعالى يثير الأمر الذي ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار: كيف والرسول يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وكيف يقول أفلح وأبيه إن صدق؟ هذا وجه الإشكال. فالعلماء فيه أو عليه أجوبة، قد تكون بعض الأجوبة منها أجوبة مرضية، وقد تكون بعض الأجوبة منها أجوبة يعني فيها بعض النظر. فمن العلماء من قال إن زيادة وأبيه في الحديث زيادة شاذة، فلفظ الحديث أفلح إن صدق وهكذا رواه مالك بدون لفظة وأبيه، وعليه فما دامت شاذة إذن لن ننشئ إشكالا. وكذا قال في زيادة أما وأبيك لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، قال أيضا بشذوذها. فهذا اتجاه سلكه فريق من المالكية وأشار إليه ابن عبد البر المالكي، وقال إن إسماعيل بن جعفر روى الحديث بلفظة أفلح وأبي إن صدق، ومالك أوثق منه روى الحديث بلفظة أفلح إن صدق. لكن نرى والله أعلم أن إسماعيل بن جعفر أيضا ثقة، فهذا الوجه لا يحظى بكبير قبول عند فريق من العلماء. آخرون من أهل العلم قالوا كان هذا قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، فكانت هناك أمور تجري على الناس إلى أن جاء الناقل فانتقل، فقالوا هذا منسوخ. وهذا أيضا جواب غير كامل. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بالنسخ لازمنا أن نعرف المتقدم من المتأخر، فلن نحكم بالنسخ إلا بعد معرفة المتقدم من المتأخر، وهذا غير متيسر هنا. فهذا الوجه الثاني، القول بالنسخ. الوجه الثالث الذي ذكره العلماء في هذا الصدد أن هذه كلمة تجري على ألسنة العرب لا يريدون ظاهر معناها، لا يريدون بها القسم، كما يقول الرسول مثلا سكلتك أمك يا معاذ. الظاهر من الكلمة سكلتك أمك يعني دعاء بالموت، فقدتك أمك، لكن ما يريد الرسول بها حقيقتها، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام تربت يداك يا أم سلمة. تربت يداك يعني لسقت يداك بالتراب من شدة الفقر، أصبحت على البلاطة كما يقول المصريون. والرسول لا يريد حقيقة ما يقول، والمصريون يقول يخرب بيت فلان، ما قصدوا بيخرب بيت الخراب الذي هو الدمار. درج على السنة الثلاث ما له قاتله الله، ولا يعنون بقاتله الله أنه يلعن أو يطرد من رحمة الله، إنما يعني فهناك كلمات كانت تجري على السنة العرب قد يكون ظاهرها له معنى لكنهم لا يريدون هذا الظاهر. ثكلتك أمك، تربت يداك، قطع الله ما لها قطع الله يدها، لكن هذه لم يكن مراد بها، لأن النبي قال شربت ربي على أنني بشر أخطئ كما يخطئ البشر. فهذه ثلاثة أجوبة: القول بأن لفظة وأبيه شاذة لكون مالك لم يذكرها وذكرها إسماعيل بن جعفر، القول الثاني قول بالنسخ، والقول الثالث أنها كلمة جرت على ألسنة العرب لا يريدون بها حقيقتها، وهذا الأظهر فيما رأى، والله أعلم. الإمام الطحاوي رحمه الله اختار النسخ واستأنس لذلك بحديث قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، فقال سبحان الله، قال إنكم تقولون إذا حلفتم والكعبة، قال فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال لمن حلف فليحلف برب الكعبة. قال فكان في هذا الحديث ذكر السبب النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى، وكان في ذلك ما قد دل على أن المتأخر من المعنيين المختلفين اللذين ذكرناهما في هذا الباب هو النهي عن الحلف بغير الله تعالى لا الإباحة له، فبان بحمد الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحم الله الإمام الطحاوي رحمة واسعة، ولكن ثمة وقفة مع ما قال، وقد تستغرب الوقفة لأول وهلة، لكن هذا انتهينا إليه بعد النظر في كتب العلل وفي الكتب التي أخرجت هذا الحديث، كتب المعتقدات. فبعد بحث وجهد في حديث قتيلة بن صيفي تبين ضعفه، وأنه ثمة اختلاف على بعض رجال الإسناد هل هو حديث قتيلة بن صيفي، هل هو حديث حذيفة بن اليمان، هل هو حديث غيرهما. حدث اضطراب في السند واختلاف، وآل الأمر إلى أن السند الأصح هو الذي فيه انقطاع وعدم ثبوت. هذا واحد. ثانيا، هل نسلم بالنسخ؟ هل قواعد النسخ تقتضي ما ذكر الإمام الطحاوي؟ يعني هل كان الرسول أولا أباح للناس أن يحلفوا بالآباء وجاء حديث ينسخ ذلك، أم أنه كان أمرا يسير عليه الناس وجاء الناقل؟ في قواعد الناسخ والمنسوخ إذا قلت في قواعد الناسخ والمنسوخ إن الناقل يعد ناسخا بالمعنى الاصطلاحي جعلت كل أو جعلت أمورا كثيرة جدا منسوخة، جعلت أمورا كثيرة جدا منسوخة. إنما منسوخ أن النبي أمر ثم نهى، أو نهى ثم أمر، أو نهى ثم أباح. أما إذا كان ما يفعل أهل الجالية مثلا كانوا يزنون، عفوا الجالية كانوا يزنون، جاءت نواهي عن الزنا، لا نقول إن الزنا منسوخ، لم يبح أصلا في شريعتنا. أيضا أهل الصحابة في أول الأمر كانوا يتزوجون بالمشركات، في أول أمرهم كانوا يتزوجون بالمشركات. عمر كان متزوج امرأة مشركة رضي الله تعالى عنه، عدد من الصحابة كانوا متزوجين بالمشركات، بل بنت رسول الله زينب كانت متزوجة بأبي العاص بن الربيع وكان مشركا. فجاءت الآية ولا تنكحوا المشركات حتى من، لكن ما اعتبر العلماء أن هذا في النسخ والمنسوخ، إنما تشريع جديد لم يكن هناك نص من كتاب أو سنة تزوجوا المشركات يا أهل الإسلام، ما كان في نص، كانت الأمور مشي على ما يسير عليه الناس. لكن جاءت أحكام تنقل الموجود إلى تشريعنا، إلى التشريع الجديد، فلم يعد العلماء منسوخة. ثم أيضا ما صلة حديث قتيلة بالحديثين المذكورين؟ قد يقول قائل حديث أفلح وأبيه صدق في النهاية، أفلح وأبيه صدق في النهاية لأنه أعرابي جاء إلى الرسول ويسأل عن دينه، ماذا فرض الله عليه من الصلوات، ما الذي قال لنا أنه متقدم؟ قد يقول قال أنه متأخر عن هذه الواقعة. فالقول بالنسخ لا نستطيع القطع به لعدم معرفة المتقدم من المتأخر، ولإعلال حديث قتيلة بن صيف من ناحية أخرى، والله أعلم. تفضل. ما نفس الإشكالية، يقول أخوكم أحمد بن سالم حفظه الله إن الإمام الطحاوي كثيرا ما يعالج المختلفات بالنسخ، فأورد لذلك مثالا كحديث لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال هذا ناسخ لقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، لقول لقمان عفوا، قوله تعالى اشكر لي ولوالديك إلي المصير. طبعا التعقب قائم من نجول، لأن أصلا هذا الحديث لا تقول ما شاء الله وشاء فلان هو حديث قتيلة بنت صيف، لأن حديث قتيلة بنت صيف جمع بين أمرين، هو حديث حذيفة بن اليمان وهو حديث قتيلة بنت صيف، ولا يظن أن حديث حذيفة شاهد لحديث قتيلة لأن مرجعهما واحد، مدار واحد. فهو نفسه حمل فقرتين، الفقرة الأولى لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، والفقرة الثانية لا تقول والكعبة ولكن قل ورب الكعبة. ما هو كلامنا أنت تثبت التهمة الآن، يعني أنت تقول سورة لقمان مكية والحديث مدني واليهود، هو بيقول الحديث نسخ الآية، بيقول لا نوافق على هذا. نعم. أيضا أورد الإمام الطحاوي بعض الأشياء المتعلقة بالباب الذي معنا، منه من حلف بغير الله فقد أشرك، وبين أن هذا الشرك هو الشرك الأصغر ليس الأكبر. أيضا أورد الإمام الطحاوي في هذا الباب هي المشكلة، وأورد يعني بيان فقد أشرك، هل أشرك خرج من الملة أو أشرك شركا كالطيرة؟ هذا الخبر من حديث ابن عمر رضي الله عنه معلول ولا يصح، كان من طريق سعد بن عبيدة على ما أذكر عن ابن عمر. وتبين بعد جمع طرق هذا الحديث وكما أشار أبو حاتم الرازي في كتابه العلل أن هناك واسطة بين سعد بن عبيدة وبين ابن عمر، وهو رجل يقال له أبو محمد الكندي وهو مجهول. فالحديث ضعيف معلول وضعيف، من حلف بغير الله قد أشرك، لهذه العلة التي أشار إليها أبو حاتم الرازي. وهي كانت قصة، كنا جلوسا عند ابن عمر فأتاه رجل فقال كنا جلوسا عند فلان عفوا كنا جلوسا عند ابن عمر فلما كنا جلوسا عند ابن عمر سمعناه يقول قولا فانتقلنا، فجاء رجل يقال له أبو محمد الكندي، قال حكى قصة أن ابن عمر جاءه رجل وقال إني حلفت بغير الله، فقال ابن عمر قال رسول الله من حلف بغير الله فقد أشرك. المبلغ لسعد بن عبيدة رجل يقال له أبو محمد الكندي، هو مجهول لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر. بالدقة التي تريدها راجع كتاب أبي حاتم الرازي في العلل، والله أعلم. نعم، هو آخر شيء قوله أيضا ما كفرت من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. بارك الله لهذا فيك. نكون أتينا على هذا المجلس، جزاك الله خير. سيدنا الله تبارك وتعالى نبارك في شيخنا وفي علمه وفي طلابه وفي جلسائه، اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وحفظكم الله. وأحد إخواننا لا نزكي